إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الهداية إلى طريقه بالوحي والتعليم والإرشاد والدعوة، ومن أجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى الرسل والأنبياء وأمرهم أن يدعوا إلى الله تبارك وتعالى، وأن يصبروا على الأذى، وأن يعلموا ويؤدبوا ويزكوا من يؤمن بالله تبارك وتعالى من الناس. قال جل وعلا في رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وانظر النقلة العظيمة من مجتمع تمثلت فيه الجاهلية بكل معانيه، في العقائد، في التصورات، في الأخلاق، في النظم، في القوانين، في التشريع، كله مبني على الجهل. أمة كاملة كل حياتها مبنية على الجهل، الجهل بالله تبارك وتعالى، إذ جعلوا له الأنداد والشركاء، جعلوا يتزوج وينجب، قالوا تزوج بالجن، ولد له الملائكة، وعبدوا الله تبارك وتعالى على هذا الأساس، وبذلوا مهجهم في هذا الطريق. أعني بذلوا مهجهم، يعني دخلوا الحروب من أجل هذه العقيدة الباطلة، وحاربوا النبي لأجل ذلك. ثم انظر كيف كانوا في تحليلهم وتحريمهم وشربهم الخمور وقتلهم الأولاد، فساد من كل معاني، كما قال جل وعلا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ضلال بين واضح لكل ذي عين. ثم إن الله تبارك وتعالى اختار هذه الطريقة، وقد اختارها سبحانه وتعالى سنة منه في كل الأمة، وهو أن يرسل رسول من كل أمة ليهديهم السبيل، ينير لهم الطريق. هذا هو السنة التي يعني اختارها الله تبارك وتعالى. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. هذا منهج الله تبارك وتعالى وسنة الله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. فهذه السنة التي اختارها الله تبارك وتعالى، بدءا بنوح أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض، رسول من القوم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، يبين لهم الطريق ويخرجهم من الجاهلية التي كانوا فيها إلى نور الإسلام. وهكذا من نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. طريق الهداية طريق دعوة، طريق إرشاد، طريق بيان. رجل يختاره الله تبارك وتعالى ويرسل، هو يبين لك، ثم إن الله تبارك وتعالى بعد ذلك يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذا الأمر بعد ذلك إليه سبحانه وتعالى، لكن الوسيلة والسبب سبب بشري على هذا النحو، يختار الله تبارك وتعالى. ولو أراد الله تبارك وتعالى أن يهدي الناس بغير هذه الوسيلة لفعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولا تكونن من الجاهلين. لكن إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، هذا سنة الله تبارك وتعالى. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. هذه سنة الله، ما أرسل الله تبارك وتعالى من رسول إلا بلسان قومه، يعني يتكلم بما يتكلم به من أرسل إليه. ثم قال الله فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. يبقى قضية الإضلال والهداية إليه سبحانه وتعالى، هو الذي يختار من يرشدهم إلى الطريق، وهو الذي يخذل ويبعد من لا يريده الله تبارك وتعالى. الأمر إليه سبحانه وتعالى. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. طيب، هذه سنة. بعد رسولنا لا رسول ولا نبي، وإنما دعاة إلى الله تبارك وتعالى. حملهم الله هذه المسؤولية، مسؤولية الرسالة. فبعد نبينا وإلى يوم القيامة لا نبي ولا رسول، وإنما حمل الله تبارك وتعالى هذه الأمة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى هذا الطريق. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال جل وعلا في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا التكليف الإلهي لا شك أنه تشريف، تشريف منه سبحانه وتعالى، لأن الذي يختاره الله تبارك وتعالى ليدعو إليه يؤمن به ويدعو إليه وشرفه. وأما الذي يخليه الله تبارك وتعالى ويتركه ويذله يبقى أهان، هذا مهان عند الله تبارك وتعالى. وأما الذي يختصه الله تبارك وتعالى بالهداية ويقيمه في الطاعة ويجعله ممن يدعو إلى سبيله، هذا تشريف، تشريف عظيم منه سبحانه وتعالى لمن يقوم بها. وهو في ذات الوقت تكليف، تكليف منه سبحانه وتعالى للأمة كلها أن تكون على هذا النهج، وكل بقدره وبحسبه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن كل منا مسؤول ومطلوب منه ومكلف تكليف إلهي بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى والتعليم والتربية، لأن هذه المهمة، مهمة الدين بيان وإرشاد ثم تربية وتزكية، تربية وتزكية على هذا. لأن الإسلام له أعمال وله أخلاق لا بد أن يتخلق بها الإنسان، وهذه الأخلاق تحتاج إلى توضيح وبيان، ثم تحتاج إلى تعود وتمرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالحلم خلق ودين، لكن لا يناله الإنسان إلا بأن يتدرب عليه، يصبر ويصبر ويصبر بعدين يصير حليم. وكذلك كل شؤون يعني أخلاق الإسلام لا بد لها من تعود، فإن الصلاة لا يكتسبها الإنسان بمجرد أن صلى مرة، لا يمكن أن يكون مصلي على الحقيقة إلا بالاستمرار في الصلاة حتى يكون من المصلين حقيقة، من الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذه صفة أهل الإيمان، وهذه الأخلاق والصفات لا يمكن تتأتى بمجرد الإعلام والإعلان والتعليم فقط، لا، لا بد من التمرين. متى يكون الإنسان خاشعا في صلاته؟ متى يكون مؤدي للزكاة دائما؟ لا بد أن يفعل هذا باستمرار. وكذلك متى يكون حافظا لفرجه؟ مش بمجرد أن يعرف أن حفظ الفرج واجب في الإسلام، لا، هذا يحتاج إلى عمل متواصل، غض البصر البعد عن مواطن الشبهة، الصبر على الفتنة، وهذا يحتاج إلى عمل متواصل. كذلك أنه لأماناتهم وعهدهم راعون، حفظ الأمانة وحفظ العهد. لا يكتسب الإنسان مثل هذه ويكون من أهل هذه الصفة أنه حافظ لعهده أمين إلا بممارسة طويلة، ممارسة لا بد أن يمارس هذا مرة ومرة ومرة ومرة حتى يتحلى ويتخلق بهذه الصفة. ثم الله يقول الذين هم على صلواتهم يحافظون. المحافظ على الصلوات مو بيوم واحد، يوم وليلة خمس مرات ويسمى محافظ على الصلوات، لا، هذه محافظة طول العمر، وبالتالي هذه تحتاج إلى تعهد دائم، أن يكون هناك تعهد دائم لهذه الصلاة، وفيه قلب حي، قلب حي مع كل وقت، مع كل أذان يكون على طول قلبه حي لهذه، فعندما يؤذن المؤذن ينطلق إلى الصلاة. الشاهد من كل هذا أن الدين تربية، تزكية، ممارسة، لا بد أن يستمر في هذا حتى يتخلق بأخلاق الدين وحتى يصل على هذا النحو. ولا شك أن هذه التزكية والتربية ميدانها الحياة كلها، يعني كل الحياة، ما يمكن يصل الإنسان إلى وقت من الأوقات يقول إنه قد بلغ درجة الكمال والتزكية النهائية وانتهى، لا، هذه درجة الكمال الديني الشرعي، الإنسان الصالح الكامل، هذا كل يسعى فيه ويصل إلى مدى واحد، يصل 20% 10% 50%، أما الذي يصل 100% لا، هذا أمر لا شك أنه في غاية الصعوبة. وكما قال الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لأقرب من هذا رشدا. فذكر الله الدائم والتمسك بكل كلمة، أنك ما تقول كلمة إلا وأنت يعني واع لها، ولا تقول لشيء إني فاعل ذلك أي شيء غدا إلا أن يشاء الله، وأن تكون ذاكرة لله تبارك وتعالى دائما، هذا أمر يحتاجها. والله يقول رسوله وهو أمر للأمة وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، مش لهذا، لهذا على الصحيح لا شك أن هذا يحتاج إلى عمل متواصل. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه الإنسان الكامل، لا شك أنه قد كان الإنسان الكامل، سيد ولدي آدم، العبد الكامل لله تبارك وتعالى، والذي وصى كما وصف الله تبارك وتعالى إبراهيم بأنه وفى، قال وإبراهيم الذي وفى، وفى يعني أتى بما أمره الله تبارك وتعالى وافيا غير منقوص. وهذا قليل، هذا قليل محمد وإبراهيم عليهم السلام. وأما من دون ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد قال في الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فهذا صفة الخلق، ما دون الرسل والأنبياء لا شك كلنا نخطئ، وكلنا يبقى نقص طويل جدا في يعني أخلاقه ودينه وعمله، واستكمال شرائع الإيمان كلها يحتاج إلى جهد عظيم جدا. فإن حق الله تبارك وتعالى، حق الله تبارك وتعالى أن يعبد سبحانه وتعالى وحده جل وعلا، أن يذكر فلا ينسى ويتقى سبحانه وتعالى حق التقوى، ويشكر فلا يكفر، ويقام بأوامره وينتهي عن نواهيه. ولكن كل يعني يجب أن يأخذ من هذا حسب استطاعته وحسب قدرته يسير فيها. الشاهد أن هذه عملية التربية والتزكية عملية تستغرق الحياة، وقد يموت الإنسان وهناك أمور كثيرة في نقص فيها، كما قال النبي لبعض الصحابة وكان فوق 60، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال يا رسول الله هذا فيه جاهلية على كبر سني، قال نعم، في أمر من الأمور يعني في نقص من النقص، قال عيرت رجلا بأمه، فقال لي النبي أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، في خصلة من خصال الجاهلية ما زالت موجودة. فالشاهد أن عملية التربية والتزكية لا شك أنها عمل يستمر طول الحياة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإنسان يتأثر بما يسمع، بما يرى، بما يعقله، هذه منافذ المعرفة، السمع والبصر. ثم القلب، هذا هو المحتوى، هذا المطبخ، مطبخ الفكر. كل ما تقع عليه عينك ممكن يؤثر فيه، وكل ما تسمعه أذنك ممكن يؤثر فيه. الرسل لا شك أنهم عندما جاءوا كان جميع الأقوال والأفعال، يعني ما يراه الإنسان وما يسمعه كله من الباطل، من الجاهلية الجهلاء، انبثاق نور في وسط هذا الظلام، ثم تجمع الناس حول هذا النور وتخلصهم من هذه الجاهلية، عملية طويلة جدا، عملية عجيبة. شلون الرسول أتى بهذا النور في وسط هذه الظلمة، في وسط هذه الناس كلهم اللي سمعوا وقرأوا ورأوا كل هذا الباطل الذي حولهم، وأصبح بعضهم هذا الباطل داخل فيه دخول لا ينفك عنه، جزء من كيانه، أصبح جزء من الكيان. كيف لما انبثق هذا النور حول هؤلاء الناس، جعل الإنسان يترك ماضيه، إذا سمع شيء من هذا الباطل رفضه، ويسمع الحق، لا يرى ولا يطلع إلا على الحق، وكل ما يراه من الباطل يرفضه. ثم تقام، يعني تنشأ ناشئة في وسط هذه الظلمة. هذا كان عملية نقلة هائلة جدا. والله تبارك وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وصف عظيم، قال: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وصف عظيم، انظر هذه الصفوة كيف يصفها الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه، انظر الخلق والدين، الشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هم قائمون في العبادة. شوف أخلاقهم، أنهم أصبحوا وحدة واحدة كالجسد الواحد، وعلى الكفار يد واحدة. تراهم ركعا سجدا، ركعا سجدا هنا حال، والحال كما يقولون وصف يعني لصاحبها قيد لعاملها، العامل تراهم، يعني لا تراهم إلا كذلك، يعني تبي تشوف صحابي يا تلاقي راكع يا ساجد، يعني هذا حاله، هذا وصفه الدائم. تراهم ركعا سجدا، ثم طهرت القلوب يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ثم سيماهم مظهر ومخبر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ثم طيب شلون جاءت هذه النقلة العجيبة في وسط هذه الجاهلية؟ قال: ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يعني أنهم بدأوا أول ما بدأوا مثل النبتة ما تبدأ صغيرة، ثم تكبر شوي، ثم تطلع لهذه النبتة بعد أن يفل لها ساق يطلع لها فروع شطآن، أخرج شطأه شطآن النبت اللي هو فروعه فاستغلظ. بعد شوية كل سنة تقوم الشجرة يصير لها دائرة حواليها، ثم وهكذا تغلظ جزء، يعني طبقة في طبقة في طبقة، فاستغلظ فاستوى على سوقه، استوى على سوقه فوق الساق. قال جل وعلا: يعجب الزراع كما الزرع الذي يكون هكذا يعجب الزراع، كذلك هذا الزرع، زرع النبي صلى الله عليه وسلم لما نبت على هذا النحو يعجب الزراع. النبي هو الزارع صلوات الله وسلامه عليه، وكل من يرى هؤلاء الصحابة يعجب بهم ويحبهم، هذول بالفعل هذول أهل الله تبارك وتعالى، هذول يعني هذول هم الرجال الحقيقيين حول النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. ثم إن المجتمع المسلم بعد ذلك سهلت فيه التربية. لما نشأ مجتمع على هذا النحو وأزيحت الجاهلية زاهت، أصبح الآن اللي ينشأ يسمع القرآن من بيوت الصحابة في الليل. بيوت الصحابة أصبحت مضاءة يعني بهذا النور، الأب يصلي والأم تسليت والهذا يذكر وهذا يجاهد في سبيل الله وهذا لا يقول إلا حق وهذا يعلم، أصبح مجتمع نظيف طاهر. لما ينشأ جيل في مثل هذا المجتمع ما المؤثرات التي ستؤثر عليه؟ مؤثرات كلها خير، مؤثرات كلها خير، يسمع من أبيه من أمه من الشارع من أصدقائه من الجيران من هنا من هنا، كل مؤثرات طيبة. فينشأ جيل سهل، يصبح التربية هنا والغرس هنا أصبح سهل، لأن المؤثرات الموجودة الخارجية التي تؤثر في التربية أصبحت كلها يعني مؤثرات جميلة حقيقية. فالأولاد يصلون يشعرون، يعني انظر جيل أبناء الصحابة وفي حياة النبي صلى الله عليه، لما سمعوا أن خالد بن الوليد أخذ بالجيش ورجع من وجه الروم وأنه لم يصمد كما صمد يعني الذين قتلوا في المعركة، زيد بن حارث رضي الله تعالى عنه وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، وأن خالد أخذ الراية بعد ذلك وانسحب من المعركة بطريقة معينة وأخذ جيش المسلمين، لأنه علم بعد ذلك أن هؤلاء سيستأصلوا 3000 من المسلمين وقابلوا نحو 200,000 من الروم، فاستنقذهم وأتى بهم. من الذي قابلوا في الطريق؟ الأولاد صغار خرجوا أخذوا حجار ويضربونهم ويقول لهم ارجعوا يا فرار، انتوا فرار شلون فرّيتوا من المعركة فرجعوا. انظر إلى أي حد وصل الوعي والدين والحمية والجهاد في نفس الأطفال. من أين اكتسبوا هذا؟ اكتسبوا من هذه البيئة الطيبة الصاهرة. حتى أن النبي خرج ويعني سكنهم وقال بالكراب وقال لي خالد أنت سيف سلك الله على الكفار، وقد كان، فإن هذا السيف بعد ذلك قد كان. الشاهد أن التربية في إطار المجتمع الطاهر النظيف تصبح مريحة، تربية مريحة سهلة، لأن المؤثرات كلها التي تؤثر مؤثرات طيبة، وبالتالي تنشأ الأجيال، من ينشأ من الأجيال تنشأ على هذا الذي تسمع. ومرة ثانية نقول إن الإنسان يتربى على ما يسمع وعلى ما يتعلم، فهذه المؤثرات كما قال النبي صلى الله عليه، كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني الله تبارك وتعالى عندما خلقه خلقهم حنفاء موحدون. الشرك ما يوجد للإنسان وهو في بطن أمه، متى يوجد؟ يوجد بعدين، أما يولد وبعدين يسمع من هنا ويسمع من هنا، فلما يسمع أن أهله يعبدون الصليب يطلع صليب، لما يسمع أن أهله يعبدون الشمس يطلع يعبد الشمس كما يسمع أبوه يسمع أمه، لما يسمع أن الفاحشة لا شيء فيها سيكون كذلك، لما يسمع أن هذا المجتمع فيه زواج المثليين من الرجال والنساء ما يسمى بالمثليين اللواطة وديت وأن هذا أمر مباح قد حيطلع ينشأ على مثل هذا الذي يسمعه ويراه. فإذا رأى الخنة وهو مقر سيقره، وإذا رأى أي نوع من الفجور كما هو سيقر على هذا النحو. فالناشئة تنشأ على ما هي، على هذه المؤثرات الموجودة في التربية. طيب نحن الآن نواجه مشكلة كبيرة مستعصية. المجتمع الطاهر النظيف الذي كان في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا وأصبحت تنشئة على الإسلام، هذا المجتمع أصبح غير موجود. نحن في الأرض الآن نعيش بمؤثرات هائلة جدا، فالمجتمع الطاهر النظيف أصبح لا وجود له. العالم كله أصبح كالقرية الواحدة. المؤثرات الجاهلية على التربية والتعليم كل شيء، شيء لا يمكن أن يصف، يعني لا يمكن أن يوصف. فإن هذه الآلات الضخمة والوسائل الضخمة التي أصبحت، يعني من يتكلم الكلمة، أي منظر، أي مشاهد يراه العالم كله في وقت واحد، 1,000,000,000 إنسان قد يروا الحدث في وقت واحد، سواء كان هذا الحدث ما الحدث، كلمة لفاسق، كلمة لفاجر، أغنية، فسق، فجور، أي أمر من الأمور يراه هؤلاء، يراه من في الأرض في وقت واحد. فالوسائل الضخمة، الشبكة هذه العنكبوتية التي أصبحت كل ملايين الملايين، مليارات البشر يدخلونها، وأصبح كل من في الأرض قد فتح له دكان فيها، وهذه الدكان وضع فيها ما عنده من الخبائث كلها إلى بعض الطيبات الموجودة، دكاتين مفتوحة يستطيع أي إنسان في أي مكان في الأرض أن يدخلها، التلفزيونات الضخمة هذه، محلات الإرسال، المجلات، السيارة، الشوارع، الدعايات، الإعلام. فأصبح الآن نحن نعيش في مجتمع المؤثرات التربوية فيه مؤثرات في غاية الخطورة، وأصبحت هذه وسائل الإعلام بأيدي أهل الجاهلية، بأيدي جاهلية ما لا يمكن مقارنتها بالجاهلية الأولى. أين الجاهلية الأولى في تصوراتها وفي أخلاقها وفي أعمالها؟ ليس هناك مجال للقياس ولا للمقارنة. ففي باب واحد عندما يقول الله تبارك وتعالى للنساء المؤمنات: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، هذا وين الجاهلية الأولى؟ الجاهلية الأولى جاهلية العرب، كان غاية ما تظهره المرأة من زينتها أن تظهر شيئا من شعرها وشيء من ذراعيها وشيء من ساقها وتخرج على هذا النحو، هذا كان هذا هو تبرج الجاهلية الأولى. لكن وين الجاهلية الحديثة الآن؟ اللي أصبحت الآن الثياب أصبحت كأنها يعني جريمة، الثياب أصبحت جريمة عند كثير الآن من أندية العراة ومن وين النساء الكاسيات العاريات، وين ظهور العورات؟ هذا أمر أصبح هنا لا مجال لأن نقارن بين الجاهلية القديمة والجاهلية الحديثة في هذا الباب. كذلك في باب التصورات في العبادة، مشرك العرب وين؟ كان عندهم شيء من الإيمان بالله مع الشرك به، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهم مؤمنون بالرب الإله، بالرب الخالق الذي خلق السماوات والأرض والذي يتصرف فيها، أن الأرض الخلق كله له والتصريف كله له، ولكنهم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. أما الآن لا، إنكار الرب الإله، وإذا كان في اعتقاد لرب موجود فإنه رب معزول، لا عندهم، لا يجوز له أن يتدخل في حياة البشر، يقول هذا حلال وهذا حرام، يبقى هذا جريمة كبيرة، كيف يتدخل الرب في حياتنا ويحل هذا ويحرم هذا؟ نحن الذين نحل ونحن الذين نحرم، وهذا دي. وإذا قلت باسم الرب، أنا أتكلم باسم الله فأقول لكم هذا الله يقول حلال، الله هو الذي يقول إن هذا يعني حلال فاصنعوه، هذا حرام فلا تصنعوه، يبقى أنت مجرم كبير. كيف تتجرأ وتقول إن تحل أو تحرم؟ فالأمر الآن أصبح الجاهلية التي نحياها لا يمكن مقارنتها في عقائدها وفي تصوراتها وفي أحوالها بتلك الجاهلية الأولى التي حذر الله تبارك وتعالى المسلمين والمسلمات من أن يتأسوا بها أو يدخلوها. لذلك نقول إن التربية بالإسلام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى في مثل هذه الظلمات التي تعيشها أمة الإسلام في الوقت الحاضر لا شك أنها عملية صعبة وكبيرة. وكيف تكون هذا؟ في النية إن شاء الله والعزم أن نذكر بعض القواعد فيها، على الأقل أن ننقذ أنفسنا وأبناءنا فلذات أكبادنا، ومن هم مسؤولون منا بالضرورة ونحن مسؤولون عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه مسؤولية مباشرة، على الأقل سيسألنا الله تبارك وتعالى، سيسأل الرجل عن زوجته وعن أبنائه، هذه المسؤولية الأولى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول. من رح يسألك؟ الله الذي سيسألك عن هذا الأمر، قمت بهذا الواجب أم لم تقم به؟ وكذلك على أبنائك، هذا أنت مسؤول عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى، فكيف يمكن أن نقوم بهذا الواجب؟ هذا ما أردت إن شاء الله أن أبينه، مستعينا بالله تبارك وتعالى في بعض الخطب الآتية. أسأل الله تبارك وتعالى العون والتوفيق والهدى والسخى. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. الوسيلة من الإنسان، والله يهدي سبحانه وتعالى. تذكروا هذا، تذكروا أننا نبذل الوسيلة ثم إن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي. يعني هذه أنت تغرس البذرة، تلقي البذرة في الأرض لكن لا تزرعها، أنت ما تزرعها، الله هو الذي يزرع. فالفلاح مثلا يروح يمهد الأرض ويلقي فيها البذر ثم ينتظر، ماذا ينتظر؟ ينتظر فعل الله تبارك وتعالى. فرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كذلك الأمر، نفس الأمر في التربية، أنت تقول الكلمة، هذه بمثابة بذر البذرة، لكن هذه الكلمة ستؤتي أكلها في هذه يعني الأرض التي ألقيتها أم لا تؤتي؟ هذا عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادة أمسكت الماء فانتفع به الناس فزرعوا ورعوا، وكان منها قيعان أو أصابت أجادب أو قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فهذا مثل ما بعثني الله تبارك وتعالى به من الهدى والعلم. فهذا مثل الرسول قال إن أنا الهدى والعلم الذي أنزله الله علي من السماء كمثل المطر، هذا المطر عندما ينزل في الأرض تكون هذه الأرض كلها بشيء واحد وكلها تنبت الزرع والكلى، لا تكون بهذه الأصناف، أرض طيبة أرض مجدبة تمسك الماء تنفع غيرها وقد لا تنتفع بها، هي أرض يعني لا يصلح فيها شيء. وهكذا علينا أن نلقي البذرة ثم إن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي سبحانه وتعالى، هو الذي يتعهد هذا الأمر وهو الذي يزرعه. كم من كلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا، فالله يعني لا يظن أن لها من الخير ما لها، فالله تبارك وتعالى يجعل فيها خير كثير، يجعل فيها خير كثير. وكم تقول كلمة تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتجد الذي أمامك أصم أعمى لا يفيد هذا، وهذا في الرسل أنفسهم، هذا في الرسل أنفسهم. فهذا نوح يقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوار. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذه دعوة رسول، هذا رسول من أولي العزم من الرسل، هذه دعوته وهذا بيانه، وآمن معه من آمن ممن كتب الله تبارك وتعالى لهم النجاة، وكفر أكثر قومه كفروا وكانت النتيجة مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهذه احنا علينا أن نبذر مهما كان، ابذر البذرة أولا يعني في نفسك، اهدي نفسك للطريق وألقها في زوج مع زوجتك مع أهلك مع جيرانك، وإن تقول كلمة الحق ولعل الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعتك، اللهم استعملنا في طاعتك وابعدنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر.